ويتعاملون مع القضايا الشرعية، يعني قضايا علم الوصول قضايا شرعية، وقضايا عقيدة قضايا شرعية، فلا يتعامل مباشرة مع دلالة النص. ولذلك بدأ يقاعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون إلى نتائج غير مرضية. يعني لماذا قال المعتزلة إلى نفس الصفات؟ هذا استطراد الآن. كيف وصلوا إلى نفس الصفات المنسوبة لله جل جلاله المرفوعة في الكتاب والسنة؟ انطلقوا من قواعد، وهذا من الغلو في تجريد المسائل. يأتي فيقول لك الله عز وجل، الله عز وجل قديم ليس بحادث، هذه مصطلحات أيضا كلامية وهو نوع من تغلغل هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية. الله عز وجل قديم وليس بحادث، وصفات القديم لا يجوز أن تكون حادثة لأن القديم يمتنع ظهور الحوادث به، فمنع الصفات التي توصف بالحدوث نسبتها إلى الله عز وجل، وبالتالي فلا يجوز أن يوصف الله جل جلاله بصفات سبقت بعدم شيء أو لم تكن موجودة قبل. فلهذا درجوا على نفس الصفات لله سبحانه وتعالى لأنها في زعمهم حوادث، ولا يجوز أو يمتنع عقلا اتصاف القديم بالحادث. انظر كيف التزموا اللوازم. ثم إذا قعد قاعدة يستدل بالنص الشرعي، فإذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات المثبتة، وجدوا أنفسهم مضطر فيه تأويلها. التأويل أنه قاعدة ويرى أنه يجب أن يستمر مع القاعدة، هنا فعل العكس. لو انطلق مع الدليل فأتى إليه ثم بنى عليه قاعدة لكان عسلا، وهي طريقة السلف. لما جاءت النصوص الشرعية أثبتت الصفات لله قالوا مثبتها، قيل ما معناها؟ قال ما يفهمه العرب من كلامهم، قيل وما كيفيتها؟ قال الله أعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولتها وبساطتها هي طريقة السلف المنهجون في هذا الباب. الذي دعاني لأن أقول هذا المثال هو أنهم جاءوا للقواعد الأصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها. المبالغة في التجريد سمت من سمات المذاهب العقدية التي قرروا بها مسائل العقيدة، معتزلة أشاعرة ماتريدية أيا كان الاتجاه العقدي. بفتح كتب علم الكلام يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذا التجريد العقدي المبالغ فيه. هذا السمت انتقل إلى مسائل علم الأصول وكتب علم أصول الفقه. افتح مسألة دلالة الأمر، وهذا الأمر يكتب النهي عن ضده أو لا، وما دلاله الأمر بعد الحظر، وأمثال هذا من المسائل. فيما تجد نقاشا أولا بعيدا تمام البعد عن النصوص الشرعية والتطبيقات الله التي جاءت لها في نصوص الكتاب السنة، ثم هو إيغال في إلزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيدا عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص. هذا التجريد أقول هو أحد العلامات التي تدلك على أن مسيرة التصنيف علم الأصول قد انتقلت إلى مسار آخر. إذن هذا أول ما يمكن أن تلحظه من السمات ومن المواهب التي تدل على وجود الطريقة أو المذاهب العقدية داخل مجال علم الأصول. ثانيا من السمات التي تدلك على بروز المذاهب العقدية في علم الأصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الأصول. ماذا أقصد؟ أقصد أن هذا المؤلف المعتزلي والثاني أشعري والثالث ماتريدي والرابع كذا والخامس والسادس، بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير مسائل علم الأصول. فإذا كان معتزليا قرر مذهب الاعتزال، وإذا كان أشعريا قرر مذهب الأشاعرة، مع أن هذه المذاهب عقدية ونحن يا جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط، هذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. يعني ليكون المصنف معتزليا أو يكون أشعريا أو يكون ماتريديا أو على أي مذهب، ينبغي أن نختلف أن الأمر يدل على كذا، وأن العام يدل على كذا، وأن النسخ طرقه كذا، وأن التعارض بين الأدلة يقتضي كذا. هذا لا علاقة له بأن يكون معتزليا أو أشعريا، لكن أقول سرت نزعة المصنفين العقدية فظهرت آثارها، فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الأصول. تجد هذا جليا مثل لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن مسائل ذات أثر بالقضايا الأصولية. يعني ما الذي يدعوه من الحديث عن صفة الكلام لله؟ لأن يتكلمون بالأدلة من أدلة شرعية دليل القرآن، فيعرف القرآن بأنه كلام الله، ما كلام الله؟ فيستطردون، فيأتي المعتزل ويقول الله ما يتكلم جل جلاله، ويكون صفة الكلام، وإذا ما شعروا يتقولون صفة الكلام المنسوبة إلى الله عز وجل والكلام النفساني وليس اللساني الحادث، فيؤولون، وكل واحد يقرر مدار العقد داخل مسائل علم الأصول. وفي النهاية الجميع يقرر بأن القرآن دليل شرعي معتبر وحجة نزول المسألة إليه، هذا القدر يكفيني في علم الأصول. لكن ما الداعي إلى أن يقرر المعتزلي مذهبه في صفة الكلام والأشعري كذلك والماتريدي كذلك؟ فهذا أقول نوع من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول. مثال آخر صيغ العلوم، وهذا مبحث مهم لأنه لا يكاد يخرج نص من نصوص الشريعة من صيغ العلوم الخصوص، وهو كما يقولون بمثالة عنق الزجاجة من نصوص الشريعة، لا يخرج نص شرعي إلا ويمر بقنطرة العلوم الخصوص. ومن لم يتقن هذا المذهب، عفوا هذا الباب من أبواب علم الأصول، ستظل قضايا الأصول عنده عائمة. صيغ العموم احد اهم ابواب علم الاصول والمسائل فيه كثيره، ابرزها الصيغ التي تدل على العموم، والمساله مفروغ منها القضيه قضيه لسانيه عربيه بحته. هل العرب يتكلمون بالفاظ يريد منها العموم؟ تقول نعم او تقول لا، لا علاقه له بان يكون صاحب القول معتزلي او اشعري او ماتريدي او سلفي، لا علاقه له بالقضيه. ومع ذلك سارت المساله فاثرت المذاهب العقديه في تقرير المسائل، فجاء من يقول بانه لا توجد صيغ اصلا من الالفاظ، والالفاظ لا علاقه لها بالمعاني، فصار اتجاها عجيبا غريبا شاذا غير مالوف، وقولا محدثا جديدا داخل الساحة العربية بأمتها، أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى، وأن المتكلم هو الذي يقصد الكلام، فإن قصد بهذا اللفظ معنى دل عليه، وإن لم يقصد فلا دلالة عليه. فوجدت من يقول بأنه لا توجد صيغ للعموم، وجدت من يقول بالتوقف، إيش أنت توقف يقول ذا مذهب لي؟ المسألة الإنسانية العربية، أنت ماذا تفهم من اللغة العربية؟ كيف يتكلمون في أشعارهم في نثرهم في خطاباتهم؟ فهذا نوع من سريان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول. مثال ثالث لم أطيل، القياس والعلة. والقياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، باب كبير في كتب علم الأصول ومذاهبه متسعة. أهم ركن في القياس هو ركن العلة، أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. من بان الفصول كما يقولون في علم الأصول وهو تعريف القياس وأدق مسالكه وأصعب مباحثه مباحث العلم، استنباطها ومساليكها وإثباتها ونقدها وتعديتها والقول بتخصيصها أو بنقدها، هذه من أدق مسائل علم الأصول وهو كما يقولون يعني ميدان الفصول في علم الأصول الحديث عن العلة في القياس. هذه القضية أيضا ألقت المذاهب العقلية بظلالها عليها، لأن أحد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها خلاف بين الطوائف المنتسبة للإسلام قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر، وهذا الله عز وجل سبق في تقديره على عباده أمر أو لم يسبق. وتعرف المذاهب الجملة غلاة النفاة وغلاة الإثبات الجبرية، عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلا حتى بلغ غلاة إلى القول بأن الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل أن يفعله، ويقابلون الجبرية فينفون تماما اختيار العبد وأنه لا طاقة له. هذا ألقى بظلاله على مسألة التعليل. رغم العلة بالقياس أحد أدق المسائل وأهمها، فجئنا لنتكلم على العلة. فعدنا إلى مسألة الأصل، هل أحكام الشريعة مؤللة أو غير مؤللة؟ فأوجد ما يسمونه بتعليل الأحكام. فحين ينفي المعتزلة تعليل الأحكام ويقولون الله عز وجل أوجد الأحكام، عفوا عندما يبالغ المعتزلة في إثبات التعليل فيقولون أنه لا يوجد حكم إلا مرتبط بوصف حسن أو قبيح، فقالوا بالتحسين والتقبيح عقليين. فغالبهم الأشاعر وبالغوا في الرد والنفي فنفوا التعليل جملة ونفوا وصف الأشياء بحسن وقبح في ذاتها رد الفعل مناقضة تماما. هذا القريب لالي، فتعالي تعريف التعليل، والكل يقول بحجية القياس والكل يقول بوجود اعتبار العلة، لكنهم يطيبون النقاش والخلاف في تعريف العلة. هل هي الباعث أو الحكم فأنت توجب على الله عز وجل حكما؟ هل هي الوصف المؤثر فأنت تجد أنه لا علاقة لكنه مناسب للحكم؟ هذا كله أقول نوع من القائل المذاهب العقلية في ظلالها على خلاف الأصول داخل مسائل وساحة علم أصول الفقه. السلب الثالث الذي تراه واضحا برز من خلاله اتجاهات المذاهب العقلية داخل كتب ومسائل علم الأصول هو أن بعض أبواب علم الأصول انقلبت إلى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقلية، هكذا بلا مبالغة. يعني يتحدثون مثلا في كتاب السنة عن الاحتجاج بالسنة وكونها حجة، ويسقطون في هذا فصول مختصة، ثم يفردون فصلا هل السنة الخبر الأحاد حجة جملة وتفصيلا أو حجة في المعاملات دون العقائد؟ ويأتيك النساء الشديد بين المعتزلة والأشاعرة حينما يقرر المعتزلة أنه لا يحتج بخبر الأحاد في العقيدة بناء على أصل عندهم أن أخبار العقائد يقينية، واليقينية لا يبنى إلا على يقين، وأخبار الأحاد ظنية فلا يجوز بناء اليقين على ظن. ورأوا بناء على ذلك أن مقتضى دلالة العقد والقطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية، ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه وما إلى رؤية الله عز وجل في الآخرة زعما بأن هذه دلالات ظنية، والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلالة أقوى من دلالة تلك النصوص الظنية، إذن هو اتجه إلى قول في مسائل العقيدة بنى عليه أصلا. هذه قضية حقا بناقشنا، لكن لما يأتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الأصول يجدون في بعض الفصول مساحات واسعة لإثارة هذه القضايا. يكفي أصولي أن يقول هل حديث الأحاد حجة أو ليس بحجة في العقائد وفي المعاملات أو في المعاملات فقط، يكفي تقرر الأصل وتقول أنت لو قررت حجية السنة ابتداء تسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة، لكنهم يعرفون أن خلافا بينهم في العقيدة هنا فيما يتعلق باحتجاج بخبر الأحاد في العقائد يطلبون لها فصولا داخل علم الأصول تصبح مسألة مستقلة ما علاقتها عندي أنا هنا. أنا دعني على أقول أن الأصول مسائل دلالات على أحكام فقهية كما حجة خبر العقائد وليس بحجة نقدر نناقش خارج هذا المجال وليس هنا. فعلى كلنا نقول انقلبت بعض الفصول والأبيات في علم الأصول إلى ساحات يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم أصول الفقه. هذه سمات لوجود المذاهب العقدية داخل مسائل وكتب علم أصول الفقه. إذا انتقلنا للعصر الآخر والحديث عن النشأة، يعني كيف دخلت أو صارت الأقوال العقدية أو المذاهب العقدية إلى كتب علم الأصول، يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الأصول، وكيف دخلت مذاهب الأشاعرة، وكيف دخل مذهب الماتريدية، وكيف أصبحت تقرر هذه المسائل أو تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول. يمكن أن تسندها يعني من غير تسلسل لك من خلال بعض النقاط التالية. أولا مبادرة كبار المعتزلة إلى التصنيف في الأصول، وذكرت فيما سبق أن كل من القاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب العمد وتلميذه القاضي أبو حسين البصري صاحب كتاب المعتمد من أوائل من حافظ التاريخ مبادرته في التصنيف الأصولي، ولما ساكن لهم قصد السبق دائما المبادر والمبتدئ يقرر شيئا فينسج الناس على منواله ويتتابعون، هذا الذي حصل. وأيضا كذلك القاضي أبو بكر البغلاني ولما كتب كتابه تقريب الإرشاد وثبته وأصلاه على جملة من المآخذ وأرسى جملة من القواعد وأدخل بعض القضايا العقدية أيضا بالت بمثابة التأسيس هذه النشأة، لما بدأ هؤلاء فألفوا مثل هذا وصنفوا من ثلاثة التصنيف أصبح سمحا يتتابع الأصوليون على التصنيف، فجاء بعدهم الجويني، الجويني يمكن أن تقول هو من مدرسة القاضي أبو بكر البغلاني تأثر به كثيرا، ألف كتابه التلخيص مختصرا لتقريب الإرشاد، ألف البرهان وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي أبو بكر وليس كلمة مباشرة لكن تأثرا كبيرا بمذهب القاضي بطريقته بمنهجه، إلى درجة أن محقق البرهان أفرد جدولا في آخر الكتاب يثبت فيه جدولا يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي أبا بكر أو التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر وليس بينهما علاقة مباشرة لم يلقه أصلا، يعني الجويني في طبقة تلاميذة تلامذة القاضي أبي بكر البقلاني، وعلى كل فدلت على التأثير. تأتي الغزالي غزالي تلميذ الجويني وتستمر المسألة مدرسة وأصبح هذا التأثير متتابعا، لما يأتي الجويني رحمه الله في كتاب المستصفى فأحدث

اهتمام المصنفين. لما تجد مصنفا في الأصول غلبت عليه صناعة الفقه أو الاهتمام بالحديث تضعف عنده العناية بعلم الكلام أو تطور المسائل العقدية داخل كتب الأصول. أضرب مثالا من ثلاثة مؤلفين. أول واحد هو مظفر السمعاني في قواطع الأدلة. لأنه رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون وضع كتابه ردا على أبي زيد الدبوسي صاحب تقويم الأدلة الحنفي وهما متعاصران. فكان كتابه تقدم على القاضي أبي زيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير من القضايا من مسائل العقدية الحنفية والسمعاني الشافعي. فيرد عليه يصرح باسمه تارة ويشير إليه أضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر بالقسم أو بابله ويرد عليه. بالمظفر السمعاني لم تنفع يعني تقرا كتابه قواطع الادله وقرا لكتاب المعاصر له تقويم الادله الذي زيد الدبوسي بدون شاسه كان تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتين سنه وهما متعاصران لكن النفس مختلف طريقه التاليف العبارات متفاوته. قراءه كتاب قواطع الادله ايسر بكثير من كتابه المستصفى للغزالي مثلا او المحصول الرازي فرق عن حتى بالصياغه والالحام المصطلحات الكلاميه والافهام تكاد تخلو. بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشده في مقدمه كتابه كل الاصوليين الذين سلكوا التاليف فأجلبوا معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقدية وأدخلوها ونتقد بعبارات حادة في مقدمته وساق لها صفحات الله يتلمج هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الأصول. الثاني الإمام أبو إسحاق الشيرازي نقيب الشافعية في عصره صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصرة. أيضا أبو إسحاق الشيرازي قليل العناية بمسائل الكلام بالله يتمر به على سبيل الرجملة مع أنه متأثر بالمذهب الأشعري لكنه يرى أن كتاب علم الأصول لا مساحة له في هذه القضايا. فكتاب اللمع وشرح اللمع هو أيضا وافر بتطبيق له عناية مع ذكره للأدلة والخلاف والاحتجاج. الثالث القاضي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. لما تنظر إلى الباجي وهو معتني بالموطا ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحل من الأندلس إلى المشرق فالتقى بمحدثين وسمع منهم فرد له عناية حديثية فقهية يعيش مع الموطا ويشرح أحاديث الموطا وله عناية بهذه الأبواب التطبيقية لأنه في كتابه هو لا يكاد يقف عند مسألة كلامية. فقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في حصول المراد. يعتني بتقديم مذهب الإمام مالك في المسألة وآراء أصحابه اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم يعتني بمالكية الأندلس المغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح أحيانا ويسوق الأدلة لكنه كما قلت سالم من تلك الآثار. فإذا تبين معك الآن أن أثر هذا عائد إلى العناية باهتمامات المصنف نفسه فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه فإذا جاء صنف في الأصول انسحب أتولاك عليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث. النقطة الأخيرة وهي المهمة المسائل التي أصبحت متأثرة في داخل علم الأصول متأثرة بالمذاهب العقدية هذه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. المسائل التي تأثرت فعلا المسائل الأصولية القواعد الأصولية الفصول والأبواب المسائل التي تأثرت بالمذاهب العقدية أنواع ثلاثة. النوع الأول مسائل لا أثر من خلاف فيها خلاف فقهي خلاف العبارة خلاف المصطلح لكن في الحقيقة متفقين. أضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الأصوليين إلى واجب معين وواجب مخير كخصال الكفار إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هل يسمونها عند الجمهور الواجب المخير يعني يجب عليك أحدها. أيضا في كفارة الأذى في الحج فتبدأ من صيام أو صدقة أو نسك قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو أربع ستة مساكين أو المحشاة. هذا التخير في الكفارات هو مثال من الواجب المخير عند الأصوليين ويذكرون هذا عند ترى من الواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة. اللهم إلا أنهم يقولون أن الواجب ينقسم بحسب فاعله لواجب عيني وواجب كفائي بحسب زمنه لواجب موسع وواجب مضيق وبحسب الفعل المكلف به لواجب مخير وواجب معين. خالف المعتزلة في هذا الباب وقالوا لا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير ومعتمد نفيهم للمسألة أنه تناقض أن تقول واجب ومخير لأنه مقتضى التخيير إباحة. كيف تقول واجب ثم تقول مخير؟ إذا أثبت له التخيير إذا هو مباح ووصف الإباحة يراقب وصف الإيجاب. خلاف المعتزلة تعال إلى الحقيقة هل هم ينفون أن الذي يحلف بكفارة اليمين مخير من ثلاثة خصال؟ لا ما يقالهم بها يتفقون معه على أنه لو أطعم 10 مساكين يكفي لو كساهم يكفي لو أعدت رقبة يكفي متفقين معنا فيها. في كفارة هذا في الحج يصوم ثلاثة أيام يكفي يطعم 6 مساكين يكفي يذبح شاة يكفي إذا لا يقولون بوجوب ثلاثة عليه. إذا في النهاية متفقين الخلاف أين؟ خلاف لفظي لا يسمونه واجب مخير ويعتبرون هذا مناقضة. ثم إذا دخلت معهم وصلت إلى أصل المسألة العقدية ما إذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يقول واجب معين. أيها هو الواجب؟ يقول أحدها معين في علم الله غائب عن علم العبد. فهناك هم الذين ينفون علم الله السابق يقولون ما يعلمه الله قد اختيار العبد له تعالى الله ما يقولون. فتدخل معهم إذا غصت في المسألة وصلت إلى أصول المسألة العقدية وصلت إلى جدها الذي انطلقوا منه أنا سأتجاوز وأقول لهم سموه واجب مخير أو لا تسموه. في النهاية هو ماذا يسموه؟ في كفارة اليمين في كفارة إذا الحس يقول واحد السؤال بطريقة ثانية لو ترك كفارة لا أطعم ولا كسى ولا أعتق يأتم إثم ثلاثة واجبات أو واجب واحد سيكون واجب نحن نقول انتهي خلاص. إذا تسميه ما شئت هذا النوع من المسائل خلاف فيه لفظي مع أنه ذو أثر عقدي واضح فالمعتزلة انطلقوا من أصل عندهم وبنوا عليه قضية هذا خلاف لفظي لا أثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف يعني هو انطلق من أصل عقدي، فلما جاء للقضية الأصولية التزم بقضية العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة الأصولية، وبالتالي ضعف قوله أو اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا أقول هذا؟ نحن نتكلم عن البعد في هذه المسائل، فإذا بان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تخاف يعني ولا تخشى الاجتهاد الحق به، يختار قول ضعيف أو لا معنى له أو يختار التوقف. مثلا ضربت مثلا بصيغ العلوم، صيغ الأمر، يقول الأمر لا صيغة له. ليش؟ يقول الأمر يتعلق بإرادة العامل، فإذا أراد معنى الأمر حصل وإذا ما أراد ما حصل. وإذا قال صيغ العلوم قال لا صيغة له. هذا يقول مكابرة، تجاوز المقتضى الدرة الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب، فمقامرة للعقول أن تقول لا صيغة للعموم. والمتحفرون من المحققين إذا جاء لهذه القضايا ينطلق أصلا من قضايا عقدية، فلما يأتي إلى قضية العموم وعليه يختار صيغة، إن اختار أن للعموم صيغة نقض أصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة، فعنده المسألة العقدية أهم ويلتزم بها، فإذا جاء للعموم قال ما له صيغة. ليش المكابرة هذه؟ أقول المحققون أنه إذا جاء يختار اختار التوقف. إيش التوقف؟ لا مذهب له. لأنه لو قال بإثبات الصيغة نقض أصله العقدي، ولو قال بأنه لا صيغة كهذا وسقط في مسألة أشنع من الأولى، اختار التوقف. أقول المحققون اختبار الرازي يتوقف كثيرا، الآمري أكثر توقفا منه، وأقول المحققون لأنهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها، ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبا من المذاهب، إما أن يقضي أصله العقدي وإما أن يلتزم بلازم يثبت من خلاله أنه غير مضطر في تقرير المسائل. فلما اختار هذه المسائل يثبت أقول بوضوح أن هذا الاختيار هو نوع من التأثر، إذن هذا نوع ثاني من المسائل لها أثر عقدي، لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه، فلما يختار قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا أو يتوقف المسائل، وبالتالي أنا ما أخشى أن يكون هذا الاختيار مؤثرا أو مشككا أو مغيرا للحقيقة. الحل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والأشاعرة. فلما قالت المعتزلة الأمر بالشيء علم النهي عن ضده، وقال المخالفون الأمر أمر والنهي نهي على قدر أحدهما بالآخر. والقول الحق أن العرب إذا قالت لي لشخص قم هم يريدون لا تقعد، لكن ليس بدلا لفظية، يعني افتح معاجم اللغة ولن تجد في معنى قم أنه لا تقعد، لكن مقتضى هذا ولم يمتثل له القيام إلا إذا ترك القعود، في دلالة تلازمية ليست لفظية. القول الوسط يخرج بين الطرفين المتبادلين المتناقضين في القضية. لما يقول مثلا التحسين والتقبيح، هل الأشياء موصوفة بحسن أو قبح؟ فغلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين. أقول الغلاة يثبتون الحسن والقبح العقليين الذي يلزم من الوصف يرتب الحكم. لا الأشاعرة فنقلوا الجملة نفوا، قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، ما في شيء في العقل حسن وقبيح. هذا غلو، هذه مكابرة. كيف يعني العقل لا يرى شيء حسن فيحكم بأنه حسن، أو لا يرى شيء قبيح فيحكم بأنه الفطرة المغروزة في النفوس، فهو كان رد فعل. تقول مثل هذا هو أثر لمذاهب العقدية التي استقرت عنده، لكن لما كان الاختيار فيها ضعيفا أو متهافتا ظهر عدم العناية به. أخيرا النوع الثالث مسائل ذات أثر مهم، إذا مسائل لا أثر لها أو الخلاف فيها لفظي، مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح. النوع الثالث المسائل ذات الأثر العملي المهم، الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد، الاحتجاج بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص، هذه مسائل هي أيضا ذات آثار عقدية. تقديم المصلحة على النص هذا مقتضى التحسين والتقبيح، إذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته، وإذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص أو العكس. إذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه وقدم دلالة العقل تعود إلى النص، هذا أثر مهم، ويترتب عليه ترتيب بعض الأدلة وتقديم بعضها على بعض. الاحتجاج بخبر الآحاد كما قلت، هل الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد في المعتزلة يقولون لا، هذا أثر مهم، وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق بنا عليه مسائل. مثل هذا النوع من المسائل ينبغي أن تكون الدراسة محل عناية به، أن يظهر خلل التقرير الأصولي، أن يظهر خلل التقرير الأصولي فيها بناء على الأثر العقدي الذي استصحبه المؤلف، ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح، وأن استصحاب المذهب العقدي هو الذي أفضى بهم إلى تقرير المسألة الأصولية على هذا النحو. لما خالف المعتزلة جاء الأقل منهم درجة فقالوا خبر الآحاد لا يصلح أن يكون حجة فيما تعم به البلوى، هو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس إليها، هذه لا يصلح أن يكون الحديث فيها الحجة خبر آحاد. لما وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته إليه، قال يا أخي انتشار الحاجة إلى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها، والنص الشرعي كان قد اعتنى بها وأبانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا بحجم الحاجة إليها، أن ذلك يستدعي قطعة النقل، لكن أن تجدها في الرواية خبر آحاد هو في مشكل. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من قرب مذهب المعتزلة في القضية، هم بناء على أن المسألة في العقيدة يقين، يقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة الحاجة، مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية، بعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف الحديث، ويضربون صفحا بمن المحدثين في تصحيحه وتضعيفه، ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية. يا أخي هذه وصحيح وثابت، فما المانع من قبوله وتحكيمه والنصير إليه؟ فهل الناخذ عندي أن المسألة يعني تحتاج الناس إليها بكثرة وتعم به البلوى، فيجب أن يكون النص الوارد فيه أكثر من كونه خبر آحاد إما مشهورا أو متواترا؟ طيب فماذا لو لم أجد حديث آحاد وصحيح وثابت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فتوقف الاحتجاج به؟ هذا نوع من التأثر بالمسائل قد لا يصل إلى درجة المعتزلة في مثل الاحتجاج بخبر الآحاد جملة، لكنه أثر مترتب عليه ولا شك. ختاما، هذه الأثر التي وصفت والنشأة التي دخلت جعل كتب علم الأصول لا تدخل في جملة من هذه المسائل، وكما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا أثر لها، ثانيا مسائل ألقت ظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها، مسائل من نوع ثالث هي الأصول، مسائل علم الأصول وكانت متأثرة بعلم العقيدة على طالب العلم، إلا أن كله بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم وبارتباط ببعض، أن يكون بارتباطه في درسه أو بأستاذ الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج إلى تجاوز ويقف على تحقيق الصحيح المسائل مما يحتاج إلى ذلك، ومع ذلك فلا يلقي حرجا لا يلقي حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب. وكيف يمكن أن أدرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك؟ أنا قلت بتصوير صفح المسألة ليس لمستوعب للقضية، عامة المسائل الموجودة في علم الأصول في الأدلة أو في الدلالات هي مقررة متقابلة، ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوب الاحتجاج فيها بابا فباب. قبل أن ننفض عن المجلس هذا نشير إلى نقطتين مهمتين اللي هو توقف الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنستأنف في الأسبوع الذي يليه وهو أول أسابيع دراسة الفصل الثاني، لأننا بهذا أتينا على ما نراه مهما من المسائل التي تعتبر مدخلا لعلم الأصول ومهدات النحو بحاجة إلى تصورنا واستيعابها، وسيكون انطلاقنا إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني في أول الأسابيع وهو الأسبوع بعد القادم إن شاء الله مباشرة دراسة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان اختيار الكتاب لبعض الاعتبارات، أهمها إضافة الكتاب وسهولة أسلوبه، ثانيا إضافة التعاريف وهي مهمة في تصور مسائل هذا العلم، الثالث وطرحه بالمسائل التقنية التطبيقية والأمثلة التي تعين على تطبيق المسائل، الرابع استعادة لأبواب علم الأصول التي نحتاجها في هذه المرحلة. يتوقع والظن الغالب إن شاء الله أن لا يأخذ الكتاب معنا مرحلة طويلة في دراسته، آمل أن نفر بالانتهاء منه في منتصف فصل الدراسة الثاني، ونعتبره أيضا مدخلا في فترة أولى لدراسة كتاب في علم الأصول، أن يكون ملما مستوعبا بسهولة العبارة ويسر اللفظ ووضوحه بالأمثلة، لندخل بعدها مرحلة هي أدق قليلا، وأن نختار كتابا على طريقة الأصوليين في السبق وفي التحرير وفي الاختصار مثلا وفي عرض المسائل ما نحتاج إليه إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بالموعد الذي سيكون عليه العمل إن شاء الله بدءا من مطلع الفصل الثاني بعونه سبحانه وتعالى. ذلك أن عدد من الإخوة طلب تغيير الموعد من يوم الأحد إلى يوم آخر بعد العشاء، لكن يوم الأحد يتعارض مع درس فضيلة الشيخ الشيخ محمد آدم ويشرح صحيح البخاري هنا في المسجد الحرام بعد العشاء يوم الأحد، وكثير من طلبته رغب تغيير الموعد لأن الشيخ قطع ما يقارب 6 سنوات زيادة في شرح صحيح البخاري ويوشك على الانتهاء فلا يرغبون في القطاع للدرس. وكانت المشاورة خلال الأيام الماضية مع بعض الإخوة الحاضرين هنا في الدرس حول تغيير الموعد، وبما أننا مقبلون على قسم دراسي جديد فربما كان من المناسب أن يتهيأ أحدنا في جدولة مواعيده ما تيسر ذلك للفصل الدراسي القادم، بحيث إذا كان ارتباطا دراسيا في الجامعة أو في برنامج أحدنا الشخصي أو مواعيده الذاتية يمكن برمجتها من جديد، وتم تنسيق أيضا مع إخوة مسؤولين مشهورين في إدارة التوجيه والإرشاد على نقل الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى مع مطلع الفصل القادم الأسبوع بعد القادم من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء بعد العشاء، يكون موعدا ننتقل إليه رغبة في يعني تحقيق مصلحتي معا إمكانية حضور المشاركين إخواننا الجالسين معنا في الدرس وتلافي لمضاربة الموعد مع موعد آخر بدرس يحرص عليه طلبة العلم تستمر عليه فترة طويلة، فننتقل إلى الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. سنعمل على هذا إن شاء الله، ما لم يقم عندنا يعني سبب قوي أو عارض مهم يمكن أن نستدركه ونناقشه فيما بعد، لكن نبدأ ونستعرض إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء بإذن الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ونرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.